يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوج أختي كثيرا ما يقول إذا طرد ابنا له يقول لأختي أنت طالق إذا دخل الولد البيت، وبعد ذلك يدخل الولد البيت سواء برضاه أو من حيث لا يعلم، فما العمل وما النصيحة له؟ وهذه قضية واقعة لازم تراجع المحكمة أو تراجع دار الإفتاء. نعم.